هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقفنا عند قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها ما ابتدعه المشركون، وأن الله وأنهم جعلوا لله، يعني جعلوا له جزءا من خلقه، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق وبرأ سبحانه من الحرث، الحرث الزروع والثمار، والأنعام نصيبا يعني جزءا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني جعلوا من هذه الزروع والثمار وهذه الأنعام جزءا لله عز وجل كما يزعمون، وهذا دليل على ابتداع في الدين وكفر وشرك بالله. وهذا لشركائنا يعني جزءا لآلهتهم التي يعبدون من دون الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني قالوا إن يعني حسب زعمهم كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي ردوه إلى ما جعلوه للوثن. يعني معنى هذا يعني ما كان لله عز وجل جعلوه لأوثانهم، وما كان لأوثانهم فلا يجعلوه لله عز وجل الذي هو للفقراء والمساكين، بل يجعلونه خاصة لهذه الأوثان لسدنة هذه الأوثان وللقرابين التي تقرب لهذه الأوثان، فلا يعني يصلونه عند الله. وإذا قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى، يعني النصيب الذي جعلوه لله جعلوه في آلهتهم، والنصيب الذي جعلوه لآلهتهم لا يصل إلى ما جعلوه لله عز وجل، يعني لإطعام الفقراء والمساكين ونحوهم. وضحت ها؟ وجعوا الله عز وجل وما ساء ما يحكمون، يعني قبح هذا الحكم، ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا في القسمة وجاروا فيه. ولذلك قال: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وهذا الحكم يعني كونه قبح لأنه اعتداء على الله عز وجل في شرعه، وكذلك فيه شرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك ترجيح ما لآلهتهم على ما لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن هذا الحكم الذي حكموه ليس بمستند إلى عقل ولا إلى هدى أبدا، فهم خالفوا المعقول وخالفوا المنقول، خالفوا المعقولات وخالفوا الوحي الذي هو الشرع. وكذلك كل من ابتدع في دين الله عز وجل لا بد أن يقع في الاضطراب ويقع في الاختلاق على الله عز وجل، افتراء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا كذلك لون آخر من الأشياء التي كان عليها أهل الجاهلية، لأن هذه الآية لأن هذه السورة في آخرها بيان ما عليه أهل الجاهلية من العادات القبيحة والعادات المنكرة والعبادات المفترى على الله عز وجل المبتدعة. قال: وكذلك، يعني وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، يعني شركاؤهم زينوا لهم قتل الأولاد، والشركاء هنا هم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وذلك أنهم يعني سموا، وهذا الشرك الذي وقعوا فيه شرك الطاعة، يعني أطاعوهم طاعة فيها إذعان وفيها خضوع في التحليل والتحريم، واضح؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، لماذا؟ ليردوهم يعني ليهلكوهم في الإغواء والإضلال ويجعلونهم في بحر الضلال، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك وليلبسوا عليهم دينهم، يعني ليخلطوا عليهم دينهم، لأن هؤلاء المشركين شابوا هذه المبتدعات بشيء من إيش؟ بشيء من دين إسماعيل، ولذلك خلطوا شيئا من دين إسماعيل على دينهم هم، واضح؟ حتى يبرز أمام الناس وحتى تقبله النفوس، واضح؟ وهكذا شأن كل مبتدع دين الله عز وجل، ينسب هذه البدعة إلى الدين، ينسب هذه البدعة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قول المسلمين. نعم، وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، يعني هذا الدليل على أن كل ما هو واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته كونا وقدرا وليس شرعا ودينا، واضح؟ وله سبحانه وتعالى الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، بمعنى أن هناك قبائل من العرب زين لهم قتل الأولاد، يعني وخاصة البنات، وأد البنات، وفعلوا ذلك اتقاء الفقر، أو يعني اتقاء الفقر بحيث أنهم لا يقدرون على إطعامهم وعلى أرزاقهم، أو اتقاء العار من البنات، إما إنها عرضة لأن يزنى بها أو عرضة لأن تسبه، ولذلك يدفنها وهي حية، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. نعم، أو فعل ذلك ينحرون الأولاد من باب التدين، كما فعل إبراهيم بإسماعيل، كما هم إبراهيم بذبح إسماعيل قربة وتدينا، وهذا من التلبيس الذي لبسوا به على النفس. نعم، والله المستعان. فذرهم وما يفترون، يقول الله عز وجل فذرهم وما يفترون، يعني اتركهم وافتراءهم، وهذا الأمر يراد به التهديد والوعيد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم وهو الذي يقضي، يعني معنى جزاؤهم على الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه أنعام، وهذه الأنعام وحرث، أنعام إبل وبقر وغنم، وحرث زروع وثمار، حجر يعني إيش؟ حرام وممنوعة على غير الآلهة. ولذا قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوعة، لا يطعمها يعني لا يأكل منها ولا يأخذ منها إلا من نشاء بزعمهم، جعلوا ذلك إليهم. واضح؟ يعني نحرمها أن نطعم منها إلا من شئنا. قال الله عز وجل في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويريدون بهذه الأنعام البحائر والسبايا والوصائل، كما قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا النوع الأول، هذا القسم الأول الذي قسمها. وأنعام حرمت ظهورها، وهذه هي الأنعام التي حرمت ظهورها، هي التي ذكر الله عز وجل وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا يعني بمعنى تترك لا تركب. واضح؟ النوع الثالث قال الله عز وجل وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يعني لا يذكرون اسم الله عليها بمعنى أنهم يعني إذا ذبحت تذبح بأسماء الآلهة، لا تذبح باسم الله عز وجل. نعم. ثم قال الله عز وجل افتراء عليه، يعني هذا دليل على ابتداعهم ونسبة ذلك الابتداع إلى الله عز وجل، يعني افتراء عليه يعني كذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإن الله عز وجل لم يأذن به ولم يرضى به. سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه ويسندون إليه من الدين الباطل. ثم قال الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني هذه الأنعام الحوامل إذا أنتجت هذا النتاج حلال للذكور وحرام على الإناث، لا تطعم منه لا تأكل منه، خالصة يعني هي أصلا خالص لذكورنا ولكن الهاء زيدت للمبالغة، ومحرم على أزواجنا يعني الإناث لا تأكل منه. ثم قال وإن يكن ميتة، يعني هذه الأنعام ماتت حتف أنفها من غير زكاة فهم فيه شركاء، يأكله الذكور ويأكله وتأكله الإناث، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعني سيجزيهم وصفهم يعني قولهم على الله عز وجل الكذب، كما في قول الله عز وجل في النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنه حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه، عليم بما قال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. ثم قال الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل، خسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنهم خسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فسيصيرون إلى شر المنازل، وذلك لكذبهم على الله وافترائهم على الله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، والسفه هو اضطراب النفس وحمق النفس، فهو يجمع حمق وقلة عقل، هذا هو السفه. لماذا؟ قال القتل شيء متحقق، شيء ناجز، والفقر شيء موهوم، قد يحصل وقد لا يحصل، ولذلك هذا يدل على سفههم، نسأل الله العافية والسلام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، بمعنى أن هذا كله مبني على الابتداع والاختلاق. قد ضلوا، يعني والله قد ضلوا ضلالا عظيما، ضلالا بعيدا، وما كانوا مهتدين، يعني ما كانوا من أهل الاهتداء أبدا. ثم قال الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنات وهو الذي، الله سبحانه وتعالى أنشأ يعني خلق وأبدع سبحانه وتعالى، جنات يعني بساتين، البساتين معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني وغير معروشات، بعض العلماء قال معروشات هي التي تنبت وتزرع بفعل الإنسان، وغير المعروشات هي التي تزرع وتنبت بفعل الله عز وجل بأمره، هذا قول. وبعضهم قال جنات معروشات هي المعروشات النبات الذي له ساق، وغير معروشات هو النبات الذي له ساق، واضح. وبعضهم قال هذا خاص بالعنب، يعني وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني بني سمك له وبني له حتى يرتفع العنب. وغير المعروش هو الذي ترك على شجره من غير إيش، من غير بناء، واضح. العموم أن يعني هذا كله من إيش، من الثمرات العظيمة التي تدل على إبداع الله عز وجل في خلقه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع، النخل معروف والزرع كذلك معروف، مختلفا أكله، يعني لا يستوي في إيش، في الطعم ولا في اللون، مختلفا أكله. وقال الله عز وجل في الرعد: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم، يعني متشابه وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر، وهذا أمر إباحة، إذا أثمر يعني إذا نضج واستوى. وآتوا حقه يوم حصاده. وقال جمع من المفسرين أن وآتوا حقه يوم حصاده أمر بالزكاة في الحبوب والثمار، الزرع حبوب والباقي ثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا الشيء إذا كان يسقى من السماء ففيه العشر، وإذا كان يسقى من يعني يحتاج سقيه إلى مؤونة وإلى رعاية وإلى عمل وشغل فهذا فيه النصف العشر. واضح؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه القاعدة يعني النهي هذا نهي عام، ولا تسرفوا أي لا تتجاوزوا الحد سواء في الأكل أو يعني في الأكل والشرب أو يكون إيش في الإعطاء، في إعطاء الناس. فإذا أعطى الناس وأسرف في هذا العطاء أخل بواجب النفقة على أولاده. واضح؟ وإلا فإن الآية عامة في جميع أنواع الإسراف. قال كلوا من ثمره إذا أثمر حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لأن الإسراف فيه مضرة لكم، سواء لو أسرفتم في الأكل فيه مضرة على العقل والبدن، أو أسرفتم في العطاء أضررتم إيش بالنفقة على أولادكم ومن هم تحتكم. فالوسط خير. ولذلك يقول الله عز وجل مادحا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والله عز وجل نهى عن الإسراف عموما وأمر بالاقتصاد. ولذلك جاء في الحديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. ثم قال ومن الأنعام حمولة وفرشا. الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. حمولة تحملكم وتحمل أثقالكم، يعني في الإبل والبقر، صح؟ في الإبل والبقر تحملهم وتحمل إيش؟ أمتعتهم. وفرشة يعني من الكل، يعني يتخذون الفرش والثياب من الوبر ومن الشعر ومن الصوف، وهذا كله من إيش؟ من الأنعام. وهذه من نعم الله عز وجل على الناس. وبعضهم قال الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون. فالإبل والبقر يعني يحمل عليها، والغنم والمعز كذلك نأكل منها ونحلب منها، شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفراشا. نعم. وهذا من نعم الله عز وجل على الناس. كلوا مما رزقكم الله، يعني من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله عز وجل وسخرها لكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله، أي من الثمار والزروع افتراء على الله. إنه لكم أيها الناس، هذا الشيطان عدو مبين بين ظاهر العداوة. وهذه كثير في القرآن، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال الله عز وجل ثمانية أزواج، يعني الله عز وجل أنشأ لكم ثمانية أزواج، يعني هذا كله راجع إلى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومن الأنعام حمولة وفرشة وثمانية أزواج من إيش؟ من الأنعام، من الضأن اثنين، واضح الضأن التي عليها إيش؟ صوف، وبدأ بها لكثرة منافعها، ومن المعز اثنين، ثنى المعز لأنها أقل يعني وفرة من إيش؟ من الضأن، ولذلك في اللحم أيهما أوفر لحما؟ الضأن. أي. ومن المعز من الضأن اثنين، ومن المعز تيس وعنز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، هذا رد عليهم لما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، حرم قل أم وإيش الآية، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وهذا رد على قولهم الباطل. نبئوني بعلم يعني أخبروني عن يقين، كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائب والوصيلة والحام نحو ذلك، واضح؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعني يقول الله عز وجل هذا كله حلال، لماذا التفريق؟ نعم، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني هذا من باب التهكم عليهم فيما ابتدعوه من تحريم ما حرموه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن هذا حاله، لأنه يريد بذلك ليضل الناس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والظالمون هم الذين من الظالمين هم الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وغيروا دين الله. وأول من يدخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة الذي سيب السوائل وغير دين إبراهيم، وأول من وصل الوصيلة وحمل حامي كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، لعلنا نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وهنا فائدة لماذا ذكر الله عز وجل الفواكه، احنا تكلمنا عن هذا في درس سبق، ذكر النخل وذكر الزرع، لأن النخل يحتوي على التمر، والتمر يعتبر فاكهة ويعتبر قوت ويعتبر غذاء ويعتبر حلوى كذلك، ويتخذ منه العصير، واضح، والدبس، وكذلك الزيتون، وكذلك العنب، والعنب يعتبر فاكهة وغذاء وشراب ودواء العنب، وعندنا كذلك التين. فذكر هذه الأمور يعني أعظم مثال مما يحتاجه الإنسان في الغذاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.